اللهم خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا. لا ما قل ذلك سواهما فتراه مجيرا من العميان ويقودهم أما يظنك مبصر يا محنة العميان خلف فلان. وش عندك بابي؟ كم باقي من بيت؟ بالفصل. اي الله عندك صدق، عندك صدق واجب في خلط تقديم تأخير. تقديم تأخير لأجل اللي عندنا أصح، اللي عندنا لأن السياق سياق الأدلة أولا ثم قرن. نعم يمكن يعني صفحة كاملة، صفحة كاملة ما صفحة كاملة. ها طيب إذا كان صفحة كاملة تقديم التأخير أحسن ما يكون تشد الورقة وتقلب. أي لا خالد لكن ما تريد يفهم. ها يعني ما إذا تقرأ يا سليمان تقرأ على الصفحة الثانية أصل يمكن أن الصفحة الثانية اللي بعدها ولا وش الإشكال؟ هل ورقة أتها في سورة التطفل؟ هذه ما قرينا. أستاذ الله خير. نعم. أبدأ من ولقد. ولقد أتى. ترى هذه لو كان بعد قوله لو كان أبينا ما يقال. اقرأ لو كان أبينا ما يقال حتى تبني عليه. ها؟ إيه لو قال نعم لو قال أبينا ما يقال. لو قال أبين ما يقال لقلتم هو مجمل ما فيه من تبيان ولقد أتى في سورة التطفيف أن القوم قد حجبوا عن الرحمن فيدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان وبذا استدل الشافعي وأحمد وسواهما من عالم عالمي وبذا استدل الشافعي وأحمد وسما ولا وبذا استدل الشافعي وأحمد وسواهما من عالم الأزمان وأتى بذا المفهوم تصريحا بآخرها فلا تخدع عن القرآن وأتى بذاك مكذبا للكافرين الساخرين بشيعة الرحمن ضحكوا من الكفار يومئذ كما ضحكوهم منهم على الإيمان وأتابهم نظرا إليه ضد ما قد قاله فيهم أولو الكفران فلذاك فسرها الأئمة أنه نظر إلى الرب العظيم الشان لله ذاك الفهم يؤتي الذي هو أهل من جاد بالإحسان. اللهم ارزقنا فهما لكتابك وسنة نبيك. المؤلف رحمه الله ذكر دليلا ثالثا على الرؤيا وهو قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحسوبون انهم من الفجار كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الى قوله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحسوبون مفهومه أن الأبرار الذين هم ضدهم لا يحجبون عن الله. دليل ثالث رابع قوله في آخر السورة على الأرائك ينظرون آخر سورة المطففين على الأرائك ينظرون ماذا ينظرون؟ فسرها العلماء الأئمة أنهم ينظرون الرب عز وجل وإن كانت تشمل النظر إلى ما أعطاهم الله من النعيم في الجنات

قد أسلف التجار أثمان النبي أي بعقدهم في بيات الرضوان. لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحسان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به أذنان. كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلسان. فيرى امرا من فوقه في هيئه فيرعه ما تنظر العينان. فاذا عليه مثلها اذ ليس يلحق اهلها شيء من الاحزان. وهل لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بامان. يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا غش ولا ايمان. ايمان يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا غش ولا ايمان. وتجارة من ليس تلهيه تجارات ولا بيع عن الرحمن. أهل المروة والفتوة والتقى والذكر للرحمن كل أواني. يا من تعوض عنه بالسوق الذي ركزت لديه راية الشيطان. لو كنت تدري قدر ذاك السوق لم تركن إلى سوق الكساد الفاني. فصل في حالهم عند رجوعهم إلى أهليهم ومنازلهم. فإذا هم رجعوا إلى أهليهم بمواهب حصلت من الرحمن. قالوا لهم أهلا ورحبا ما الذي أعطيتم من ذا الجمال الثاني. والله لزدتم جمالا فوق ما كنتم عليه قبل ذا هذا الآن. قالوا أنتم الذي أنشأكم قد زدتم حسنا على الإحسان. لكن يحق لنا وقد كنا إذا جلساء رب العرش بالرضوان. فهم إلى يوم المزيد أشد شوقا من محب للحبيب الداني. العرش عندكم العرض؟ العرش بس فقط جلساء رب العرش ذي الرضوان. رجعوا من زيارة الله عز وجل ثم السوق الذي يتعارفون فيه ثم الرجوع إلى الأهل. لا أهلي مع الحور والنساء ما أظن نزور يعني حتى لو هؤلاء ليسوا من أهل الجمعة في الدنيا. نعم. فصل في المطر الذي يصيبهم هناك في خلود أهل الجنة. كفينا هناك المطر عند تقييم تأخير الله. فصل في خلود أهل الجنة ودوام صحتهم ونعيمهم. هذا وخاتمة النعيم خلود أبدا بدار الخلد والرضوان. أو ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن مناديهم بحسن بيان. لكم حياة ما فيها موت وآفة أحذية بلا سقم ولا أحزان. أحزان صحيح. أحزان أنت عندك صحيح. ولكم نعيم ما به بؤس وما لشبابكم هرم مدلا. ولكم نعيم ما به بؤس وما لشبابكم هرم مدلا زماني. كلا ولا نوم هناك يكون ذا نوم وموت بيننا أخواني. هذا علمناه فرارا من كتاب الله فافهم مقتضى القرآن. الله يقول وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار فسمى النوم وفاة. فالنوم أخو الموت، ولهذا لما لم يكن موت في الجنة لم يكن نوم، ولأن النوم في الدنيا إنما نضطر إليه لأنه يهدم التعب السابق ويجدد النشاط للاحق، فيريح من عمل سابق ويجدد النشاط لعمل لاحق. أما في الآخرة فالأمر ليس كذلك. إيش؟ ما في تمتع إلا في الدنيا، ما في نوم تمتع إلا في الدنيا، لأن البدن يكون تعبان فيتلذذ بالنوم كما إذا كان جائعا يتلذذ بالأكل والشرب. نعم. نعم سؤال جيد. نعم يقول إذا كانوا يتلذذون بهذه الزيارة لماذا لا يطلبون استمرارها؟ نقول لو استمرت ما كان لها هذا الشوق، لو استمرت ما كان لها هذا الشوق، أليس كذلك؟ نعم. أقول لو استمرت ما كان لهذا الشوق، صارت معتادة. لا هم معلوم إذا صار هناك موعد يتشوقون إليه ويتطلعون إليه ثم يحصل لهم صار ألذ. وجدد هذا في شيء توعد به وشيء يكون عندك دائما. لا كذلك الطبيعة تقريبا واحد، كلنا يعرف أنه من تمام اللذة والشوق والتنعم أن تكون المسألة تأتي على فترات. نعم. والجهم أثناها وأثنى أهلها تبا لذاك الجاهل الفجر. ولهذا الذكر المقيم في نفس النظم أن الله هو الذي يقول لهم انصرفوا إلى ما أعلمت لكم، انصرفوا إلى ما أعلمت لكم، وهذا يدل على أنه لو كان الأمر راجعا إليهم لبقوا ما انصرفوا. والجهم أثناها وأثنى أهلها تبا لذاك الجاهل الفتان. طردا لنفي دوام فعل الرب في الماضي وفي مستقبل الأزمان. وأبو الهذيل يقول يفنى كل ما فيها من الحركات للسكان. كل ما يفنى كل ما، كل وحدها وما وحدها. صلح أصحوه، ما هي كل ما للتكرار، لا كل وما وحدها. نعم. وأبو الهذيل يقول يفنى كل ما فيها من الحركات للسكان. وتصير دار الخلد مع سكانها وثمارها كحجارة البنيان.

أو ما سمعت حديث صدق قد أتى في سورتين من أول القرآن وهما البقرة وآل عمران فرقان من قيل حواس بينها شرق ومنه الضوء ذو تبيان شبههما بغمامتين وإن تشأ بغايتين هما لذا مثلان هذا مثال الأجر وهو فعالنا كتلاوة القرآن بالإحسان. فالمؤلف رحمه الله بيّن أن الذي يأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان الأجر وليست البقرة وآل عمران، لأن البقرة وآل عمران كلام الله عز وجل غير مخلوق، وإنما المراد بذلك الأجر يأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. نعم نعم هنا معلوم، لأن البقرة والعمرة ما يخلقان كلام الله، فالمقصود فعلنا نحن هو الذي يأتي يوم القيامة على هذا الوجه. لا ما يمكن نقول أن كلام الله مخلوق ولا يخلق أيضا. كيف؟ نعم لا أجر يعني العمل هذا نفسه يخلق أجساما وهو معنى من المعاني، كذلك قراءتنا للقرآن من معنى من المعاني تأتي يوم القيامة كأنها كما جاء في سورة البقرة. نعم أو ما سمعت بقلبه سبحانه أعيان من لون إلى ألوان وكذلك الأعراض يقلب ربها أعيانها والكل ذو إمكان لم يفهم الجهال هذا كله فأتوا بتلاوة بتأويلات للبطلان لم يفهم الجهال هذا كله فأتوا بتأويلات للبطلان فمكذب ومؤول ومحير ماذا قطع محلاوة الإيمان لما فسى الجهال في آذاني أعموه دون تدبر القرآن فتنالنا العطفين منه تكبرا وتبخترا في حلة الأديان إن قلت قال الله قال رسوله فيقول جهلا أين قول فلان. على كل حال المؤلف رحمه الله بيّن أن الذي يذبح هو الموت نفسه وأن ذلك ليس بغريب على قدرة الله، فإن الله تعالى يقلب الأعيان أجساما كما أنه يقلب نعم فإن الله تعالى يقلب الأعمال المعاني أجساما كما أنه ربما يجعل الأعمال معاني فقط. نمشي لعله يريد هذا ما يظهر مثلا مما يضرب مثلا للنائم في أعماله الصالحة، مثلا يرى شخصا في صورة جيدة جميلة وعليه ثياب جيدة إشارة إلى أعماله، ربما يذكر هذا ولا ما أذكر شيئا في هذا المعنى. ما عندكم في الشرح؟ ما عندك في الشرح شيء؟ نقل الأعراض شكلاً كيف؟ وكذلك الأعراض يقل ربها أعيانا إيه هذه؟ تحول المسموع إلى صورة الأعراض يقلب أعيانا ما صار قلب عيني لعين الأرض يا شكرا أين؟